فضيلة الشيخ، هناك جدل واسع في مواقع التواصل عن علامات الساعة، ربما تحدثنا في بداية مطلع هذه الحلقة عن المسجد الأقصى، عن بعض العلامات، لكن الحديث عن هذه العلامات فضيلة الشيخ يطول، وهناك سجال واسع ممن يعني عرف بالقص واللصق في هذه الأمور. هو الذي أثارهم أكثر، قد بلغني في هذا الرسالات قضية ما نسب إلى وكالة ناسا، والله أعلم إن كانت قالته ولم تقله، على أنه يوشك أن تغرب أن تظهر الشمس من الغرب. جميل. هذا نسب إلى وكالة ناسا، أنا لا أجزم أنه هي قالته، هكذا بلغني وهكذا قرأت وهكذا اطلعت عليه. هي الساعة آتية آتية، قالت الوكالة أو لم تقول أو لم تقل، والشمس ستظهر من المغرب، ستظهر من الغرب يقينا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق، والله عز وجل قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جماهير أهل العلم على أن المراد طلوع الشمس من مغربها، وهذا مما تنقله المسلمون سلفا عن خلفا عن سلف عن رسولهم صلى الله عليه وسلم. الأحداث التي تجري، بعض أهل العلم يرى أنها تدل على قرب قيام الساعة. أحيانا يعني الذي ينبغي أن يعلم أن الساعة وأماراتها لا يمكن جلبها ولا يمكن دفعها، إنما جعل الله عز وجل لها وقتا معلوما. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عنده الناس، فمن كان يومئذ يعني موجودا فلا يأتي. ولأنت يعني قد يأتي إنسان يحاول أن يصنع شيئا بالفرات حتى يخرج الجبل، ولا بد أن يعلم أن هذه الأمور لا يمكن جلبها قبل وقتها، كما لا يمكن دفعها عن وقتها. فالسلامة ومنهج الحق تركها على ما هي عليه، إن جاء وقتها سيظهرها الله قطعا لزاما، وإن لم يأتي وقتها لو سعى الناس جميعا على أن يجلبوها لن يجلبوها. لكن العلم عند الله متى تكون الساعة، علاماتها الكبرى في ظني لم تحن بعد بالمعنى الذي يمكن أن يقال إن الساعة قريبة، ومع ذلك الكلام في ذلك. الله جل وعلا يقول: وما يدريك لعل الساعة قريب، ويقول: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله يقول: إن الله عنده علم الساعة، وهذا أول مفاتح الغيب، كما في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المقصود العمل من أجل توقي يوم القيامة، توقي ما يقع فيه، لا توقي اليوم نفسه، هو واقع لا, لا, لا محالة. لكن يظهر لي أن الأمر لما يحن بعد. لكن الفتن كثرت فضيلة الشيخ. الفتن كثرت، وقد بعضها يجعلك أحيانا تقول الساعة غدا، ثم يأتي قراءة أخرى لآية أو حديث ترى أن الأمر لما بعد. لكن قد قال الناس قبلنا من أهل العلم أنها تأتي كانفراط السبحة، يعني تأتي عاجلا، ولا أجزم بشيء ولا أتقلد قولا في مسائل الغيب، هذا أمر لا يقدم عليه مسلم، العلم عند الله. لكن يعني كما قلت، يعني أنا أحيانا أكاد أجزم أنها قربت، يعني تكون قراءة معينة ثم أكاد أجزم أنها لما بعد، وهذا دلالة على الضعف ودلالة على أنها غيب حق. لأنه لو يوجد عالم يستطيع أن يقول لك اليوم أن الساعة دنت وأن هذا سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، لما أصبح في إيهامها تخويف للناس، صحيح، ولما أصبحت غيبا بالمعنى الذي عظمه الله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال بعض أهل العلم، وهذا لا أقبله، لكن قالوا إنه أكاد أخفيها عن نفسي، هذا قول يعني لا يعجبني أن ينسب هذا إلى الله، لكنه قاله بعض أهل التفسير. والمقصود أنها مسألة خفية لا يعلمها إلا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يجعل الحديث عن الأعمال لا يجعله عن الساعة. قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام لكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، فانظر بماذا أجيب وبماذا عن ماذا سأل. فكان الجواب غير ما يتوقعه السائل.